بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا آوى إلى فراشه. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك؟ فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبحت خيرا. تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء رضي الله عنه فقلت وبرسولك الذي أرسلت. قال فطعن بيده في صدري ثم قال وبنبيك الذي أرسلت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن البراء، ورواه منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء. قال وفي الباب الرافع بن خديج رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن في التفسير، وقد وصلنا إلى الدعوات، التفسير انتهينا منه وصلنا إلى الدعوات. يقول رحمه الله باب ما جاء إذا أوى الإنسان إلى فراشه ماذا يقول من الأدعية. يقول رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال حدثنا البراء بن عازب قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم ألا أعلمك كلمات تقولهن إذا أويت إلى فراشك. قال له ألا أعلمك بكلمات تقولهن إذا أويت إلى فراشك، يعني إذا اضطجعت على يمينك الإنسان مضطجعا تريد النوم ماذا تقول؟ قال البراء بلى يا رسول الله. قال قل أسلمت وجهي في صحيح مسلم، وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك وأسلمت وجهي إليك، إلى آخر الحديث. نعم. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا. اقرأ مرة ثانية. اللهم إني أسلمت وجهي إليك. نعم. قبل الدعاء فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا، يعني مت بعد ما تقول هذه الكلمات وأخذ الله بروحك ومت مع الميتين، فأنت مت على الفطرة على الإسلام. وإن أصبحت أصبت خيرا، يعني لا يضرك شر، ما يصيبك شر. قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، يعني فوضت أسلمت نفسي، يعني فوضت أمري وفوضت نفسي إليك، سلمت نفسي إليك يا ربي لا أسلمها إلى أحد غيرك، ووجهت وجهي إليك. نعم. وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نعم. وألجأت ظهري إليك. نعم. لا ملجأ ولا منجا إلا إليك يا ربي. نعم. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء فقلت وبرسولك الذي أرسلت، فطعن في قاصرته، لأنك لازم تذكر الإيمان الإرسال والنبوة، لازم تذكر النبوة، تذكر أنه مرسل وأنه نبي، وبنبيك الذي أرسلت، ما برسولك تكرار ستكرار، وبرسولك الذي أرسلت لا تقول بنبيك الذي أرسلته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تجمع له النبوة والرسالة في دعائك، هذا تجمع له النبوة والرسالة، وسبق ما فيها من الفضل. مت على الفطرة، وإن أصبحت ولم تمت أصبت خيرا في حياتك، في يومك ذلك أصبت خيرا، وهذا هو الدعاء اللي يقوله الرسول عندما يضطجع على فراشه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. وقد روي من غير طريق، من غير وجه، يعني من غير طريق، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. ورواه منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أيضا. نعم. إلا أنه قال إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء. وأراه يقول منصور بن المعتمر وأراه قال إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء، يعني من السنن أنك تأوي إلى فراشك طاهرا، الإنسان تأوي إلى فراشك متطهر طهارتك للصلاة، تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تضطجع على فراشك الإنسان، هذا لأجل لو تموت متطهرا الإنسان، وإلا هذا من السنن يعني، لو ما فعل الإنسان هو حر، تنام الإنسان متوضي تنام غير متوضي أنت حر، لكن إذا توضأت ونمت أصبت السنة، لأن النوم على طهارة فتقبض الإنسان وأنت على طهارة. نعم. يقول في الباب شاهدا لحديث البراء الرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني علي بن المبارك أي يحيى بن أبي كثير أي يحيى بن إسحاق بن أبي أخي رافع بن خديج الرافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اضطجع أهدكم على جنبي الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أؤمن بكتابك وبرسلك فإن مات من ليلتي دخل الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا يحيى بن إسحاق عن يحيى بن إسحاق بن أبي إسحاق عن يحيى بن إسحاق بن أخي رافع عن يحيى بن إسحاق بن أخي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رافع بن خديج قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك. يقول رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اضطجع احدكم الى فراشه يريد النوم فليقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك، يعني سلمت الامر لك يا ربي، سلمت الامر لك، انا بضطجع وبنام النومه الصغرى ما يدرى احيا ولا ما احيا الله اعلم، فانا سلمت نفسي اليك يا ربي، سلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك ولا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبرسلك الذي أرسلت فإن مات على من ليلته دخل الجنة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح يعني حديث رافع. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا موي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا فكم مما لا مطعم له ولا مؤوي، يقرأ بعض الناس ولا مؤوي ويقرأ بعضهم ولا مأوى، يعني أنه إنسان ما له مأوى ولا الناس كلهم مؤويهم ربنا، اللي يطعم الناس ربنا، اللي يطعم العباد رب العالمين، واللي يؤويهم ويسكنهم رب العالمين، واللي يكسيهم ويسقيهم رب العالمين. فإذا من الذي ما وجه الحديث تقول اللهم لك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشافانا وكفانا فكم ممن لا مطعم له ولا مأوى، يعني الله تعالى وتقدس أراد فقره فليس له مأوى وليس له مطعم ولا مشرب إلا قليل، ربنا تكفل برزق عباده، عاد قليل ولا كثير، تكفل ربنا برزق العباد، تكفل برزق عباده، لكن هذا قليل وهذا كثير وهذا متوسط، فلذا تقول الإنسان في الدعاء فكم ممن لا مطعم له ولا مأوى، يعني ما له مطعم، ربنا أعطاه رزق قليل ولا مأوى، ما أعطاه سكن إلا كان بالإيجار أو ما له سكن. الشاهد أنه إذا قلنا لا مطعم له ولا مؤوي صار يعني كأننا نسبنا الفعل إلى نفس الشيء ما هو إلى الله، أما إلى الله فتقول ما لا مطعم له ولا مأوى، وهذا هو الصحيح. اللهم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا فكم من لا مطعم له، ما أعطاه الله طعام كثير، وكم من لا مأوى له ما له سكن إلا كان يبحث عن ذلك. الشاهد أن الله تعالى هو اللي تصرف في عباده، هو اللي تصرف في شؤون عباده تعالى وتقدس، وهذا الحديث تقوله عند النوم وتقوله إذا انتهيت من الطعام أو الشراب الإنسان. ورد عند انتهائك من الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إذا ابتدأت تقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما تقول بسم الله أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنه ورد الحديثان، ورد بسم الله وحدها ورد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إذا ابتدأت بماء أو ابتدأت بطعام أو ابتدأت بفراش بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا انتهيت من الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا فكم من لا مطعم له ولا مأوى. هذا تقول عند انتهائك من الطعام وعند انتهائك من الشراب وعند اتيانك إلى فراشك تنام الإنسان. ومناسبة النوم مناسبة ولا مأوى أن النوم أيضا ما تنام الإنسان إلا في سكن، ما تنام إلا في سكن، فتحمد ربك اللي أعطاك سكن الإنسان وتنام فيه آمنا مطمئنا. نعم. وأوانا من لا كافية له ولا مأوى. فكم من لا كافية له ولا مأوى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح ثم قال غريب طريقته اللي يمشي عليها. نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا سالح بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية عن الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يأوي إلى فراشي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل العالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي واسمه عبيد الله بن الوليد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من الدعاء قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الوصافي أو الوصافي قال حدثنا عطية بن سعيد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله العظيم لا ثلاث مرات استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ثلاث مرات حين تأوي إلى فراشك وتضطجع الإنسان على يمينك ثم تقول نعم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه ثلاث مرات. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال هذا الدعاء استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر الله ذنوبه وإن كانت من زبد البحر وإن كانت من الرمل عالج. رمل عالج هذا الطعوس التي تذهب إلى الأحقاب من جهة اليمن. نعم. وإن كانت عدد أيام الدنيا يعني إن كانت عدد ماء البحر قطرات البحر وإن كانت عدد رمل عائد وإن كانت عدد أيام الدنيا غفرت له هذه الذنوب غفرت ذنوبه. هذا من باب الرجاء، هذه من أحاديث الرجاء اللي الإنسان يرجو ربه تعالى أن يغفر ذنوبه ولكن لا يطمئن إليها صاحب الكبائر، لا يطمئن إلى الأحاديث هذه صاحب الكبائر الذي يقترف الكبائر من الذنوب فإنها لا تغفر حتى لو كانت رمل عالج ولا ما رمل عالج، الكبائر لا تغفر كما نص عليه كتابنا كتاب رب العالمين تعالى وتقدس إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال غفر الله له ذنوبه ما اجتنبت الكبائر، غفر الله له ذنوبه جميعها ما اجتنبت الكبائر، يعني الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها والخلوص منها في الدنيا أو تحت عفو الله تعالى وتقدس في الآخرة. فالشاهد أن هذه من أحاديث الرجاء لا شك فيها ومن أحاديث الفضائل، من أحاديث الفضائل من أحاديث الرجاء أن الإنسان يرجو ربه أن يغفر ذنوبه كلها ولو كانت مثل رمل عالج أو مثل قطرة البحر أو مثل مثلا أيام الدنيا تغفر ذنوبك الإنسان. هذا فيه أن الله يتفضل على عباده جودا وكرما ورحمة وعفو ويعفو عنهم، لكنها الصغائر حتى لو كانت مثل رمل عالج أو كانت مثل أيام الدنيا صغائر عملتها الإنسان تغفر، وهذا اطمئن أن الله يغفرها إن شاء الله، لأن الرسول قال هذا متى ما قلت هذا الدعاء في ليلتك وأنت مضطجع فإن الله يغفر ذنوبك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. والوصافي اسمه عبيد الله. والوصافي اسمه عبيد الله. نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير الربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب من الدعوات الدعاء. حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اضطجع إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى هكذا وضع خده على يده اليمنى واضطجع على اليمين دائما ما يضطجع على اليمين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعد مدة تنقلب إلى اليسار لأن القلب بإذن الله جعله الله في الجهة اليسرى ولا يطمئن الإنسان بالنوم إلا إذا اضطجع على اليسار. لكن أول الافتتاح تضطجع على يدك اليمين تضطجع خدك على يدك تحت خدك اليمين وتنام قليلا أو كثير ثم بعد ذلك تنحرف شئت أن تنحرف إلى الشمال فهو أريح للقلب يستريح القلب ويستريح بإذن الله الدقات القلب إلى آخره. وحتى الإنسان إذا كان في شعلة وكان تثور عليه إذا كان على اليمين وانقلب على اليسار بإذن الله تهدأ السعلة والسعالة وشيء منها يهدأ بإذن الله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضطجع إلى فراشه جعل اليمين تحت خده الأيمن ثم اضطجع على المخدة وعلى أي شيء ينام عليه ثم قال نعم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو قال قني عذابك يوم تبعث عبادك أو قال يوم تجمع عبادك يعني يوم تجمعهم الإنسان عند العرض والأولى يوم تبعثهم من القبور تخرجهم من القبور. اللهم قني عذابك حينما تخرج عبادك من القبور. وفي رواية اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يوم تخرجهم من القبور. والثانية يوم تجمعهم حينما تجمعهم للعرض للسؤال هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان إلى آخره للسؤال. فالحالتين واحدة للسؤال حينما يجمعهم رب العالمين في موقف وواحدة في البعث حينما يخرجهم من قبورهم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال أخبرنا إسحاق بن منصور والسلولي عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء لم يذكر بينهما أحدا. قال وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء وروى شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور قال هو السلولي ليبين لنا أن هناك كوسج. إسحاق بن منصور الكوسج نازل قليل من الحادية عشرة وأما السلولي من العاشرة فيروي عنه الأمهات الستة السلولي. وأما الكوسج يروي عنه بعض الأمهات ويبينونه أنه الكوسج لأنه نازل من طبقة البخاري من طبقة الأمهات. يقول حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا عن أبيه يوسف بن قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوسد يمينه عند النوم ويقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك هكذا يقول البراء بن عازب. وجعل بعضهم بين البراء وأبي إسحاق السبيعي رجل وهو أبو بردة. والصحيح أن أبي إسحاق السبيعي يروي عن البراء بلا واسطة يروي عن البراء بن عازب بلا واسطة كثيرا. نعم. وروى شريك بن عبد الله القاضي النخعي عن عبد الله نعم عن أبي عبيدة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام, وأبو عبيدة هو ولد عبد الله بن مسعود, وسبق أنه لم يسمع من أبيه. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن البراء. باب من قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء وفالك الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله باب من حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله الحذا قال حدثنا سهيل بن عبد, لأن عندنا خالد بن عبد الله الطحان وعندنا خالد بن عبد الله الحذا, وإن كان لم يسو ما سوى الحذا لكن جلس معهم فنسب إليهم. قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات نعم ورب الأرضين اللهم رب السماوات ورب الأرضين رب العرش العظيم نعم وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فالق يعني شق الحبة, هو اللي شق الحبة تعالى وتقدس, ارمى الحب في الأرض وأسكها بالماء وتنشق الحبوب لا إله إلا الله وتطلع أصول تطلع أغصان لما تصير سبل ثم تصير زرع بإذن الله. فالق الحب والنوى, النواة ترميها في الأرض للإنسان ثم تنشق النواة وتطلع نخلة, تنشق النواة من الأرض وتطلع نخلة, والحبة تنشق من في الأرض إلى أسكيتها وتطلع زرع تطلع عسيب تطلع عليه. الشاهد فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي, يخرج الحي من الميت, يقال أنه يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة, ويقال أنه يخرج العالم من الجاهل ويخرج الجاهل من العالم إلى آخر, كل فسر هذا وهذا. الشاهد أنه يخرج الصالح من الصالح ويخرج الطالح من الصالح, جائز هذا وهذا, كل التفاسير صالحة وجائزة. اخرج البيضة من الدجاجة, البيضة ميتة والدجاجة حية, واخراج الدجاجة من البيضة كذلك, وكذلك اخراج العالم من الجاهل واخراج الجاهل من العالم, وكذلك اخراج الصالح الورع المتقي من عامي او من فاسق او من شيء من هذا او من كافر بعد, كل هذا صالح وجائز لتفسيره. فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي نعم. منزل التوراة والإنجيل والقرآن نعم. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته, أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. الظاهر هو الذي انفصل من خلقه, ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته, تعالى وتقدس, ليس في ذاته شيء من مخلوقاته, على وارتفع وصعد واستقر, ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذه الكلمتين في الرد على أهل الاتحاد والوحدة, أهل الوحدة الوجود وأهل الاتحاد نعوذ بالله, اللي يقول إن الله حل في كل مكان أو إن الله وجد في هذا أو في هذا, فالشاهد أنهم كفار كفرهم أهل السنة والجماعة. فيقول ربنا تعالى وتقدس انفرد بإلهيته تعالى وتقدس وبذاته فوق العرش, ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته, تعالى وتقدس على وارتفع وصعد واستقر, فهو فوق عرشه بذاته على علو يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء نعم, هو السميع البصير. قال عد عن الدين وأغنني من الفقر. نعم اقضي عني الدين واغنني من الفقر. بعد هذا الدعاء تسأل ربك حاجتك عنه. انت سألت ربك انه الاول الذي ليس قبله شيء والاخر اللي بعده ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس تحته شيء دونه شيء. اقضي عني الدين يا ربي, سألت ربك بهذا الدعاء الذي يستجيب لك به, اقضي عني الدين واغنني من الفقر. لا بد ان الإجابة مقرونة بالدعاء. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بيني بين حسن صحيح. نعم. باب من قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفض بصنيفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد, فإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه, فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين, فإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. قال وفي الباب عن جابر وعائشة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن, وروى بعضهم هذا الحديث وقال فلينفض بداخلة إزاره. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب منه من الدعوات قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا سعيد المقبري. وإذا لم يقل ابن أبي سعيد فمعناه أن سعيد المقبري الوالد, عندكم سعيد ابن أبي سعيد وعندنا سعيد, وكلاهما من الطبقة الثالثة وكلاهما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع فلينفض بصنيفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم استيقظ ثم قام من الفراش وفارقه مشى وخرج من الغرفة أو خرج من الصالة أو خرج من الحوش وله فراش فيه, إذا رجع إليه فلا ينام عليه حتى ينفضه. انفضه الإنسان بشرشك ولا بثوبك ولا بشيء عندك الإنسان ولا بمنشفة, انفض الفراش كله لألا يأوي إليه شيء ما تدري عنه الإنسان ثم يقرصك, تأوي إليه عقرب, يأوي إليه حنش, يروي إليه وزغة, يروي إليه شيء من ذوات السموم وأنت لا تشعر الإنسان, لكن انفضه بسم الله بسم الله بسم الله وبإذن الله يخرج اللي فيه, يخرج ويهرب ما يأذيك, يخرج وراه يهرب. هذا إذا كنت قمت من فراشك وفارقت الفراش, قمت من الفراش وفارقت الفراش ورجعت إليه انفضه بما تجد بما معك, شرشف ولا منشفة ولا إزارك ولا رداءك ولا أي شيء, انفض ثوبك الإنسان, انفض الفراش اللي انت نمت عليه وقمت عنه, لألا يخلفك عليه شيء يؤذيك الإنسان, يخلفك عليه شيء ما تدري, يخلفك عقرب ولا حنش ولا ما تدري الإنسان. والأرض مملوءة من الحشرات, الأرض حتى البيوت مملوءة من الحشرات, فنفضه كما قال الرسول أسلم لك الإنسان لألا يضرك شيء, يقرصك عقرب ولا حنش ولا حاجة, انفضه واستعمل ما فعل الرسول وما قاله عليه الصلاة والسلام. قال إذا اضطجع فليقول باسمك ربي وضعت جنبي, فإذا اضطجعت بعد مجيئه فليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعها, فإن أمسكتها فارحمها, إن أمسكتها ومتها يعني فارحمها, وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين, لأن النوم هو موتة صغرى, هو الذي يمسك الأرواح, يمسك ربنا تعالى وتقدس الأرواح حين موتها, والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها, فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالشاهد أن النوم موتة صغرى, أحيانا يموت الإنسان في نومه وأحيانا يستيقظ, فهي النومة الصغرى, يعني يروح الإنسان لا يدري أين هو, لا يدري بأي مكان هو, لا يشعر عن نفسه مرة واحدة, ولهذا يرى أحوال ويرى أشياء ويرى كذا ويرى كذا وهو نايم. الشاهد أنك تدعو بهذا الدعاء الإنسان, وضعت جنبي إليك وفوضت الأمر, أنت ربي وبك أرفعها, فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. فإن استيقظ فليقول الحمد لله اللي عافاني في بدني. نعم. ورد علي روحي وأذن لي بذكره, الحمد لله الذي عافاني وأيقظني ورد علي روحي وأذن لي بذكره, الحمد لله على كل حال. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعائشة. يقول أبو عيسى الترمذي فيه شواهد للصحابة رضي الله تعالى عنهم, جابر بن عبد الله وعائشة يشهدون لحديث اللي بين يدينا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث. يقول أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا اللي بين يدينا حديث حسن. باب ما جاء في من يقرأ القرآن عند المنام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده بيده من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من يقرأ القرآن عند النوم, يعني إذا ويت إلى فراشك تقرأ اللي يحضرك من القرآن. إنسان حافظ المعوذات اقرأ المعوذات, وإلا فاقرأ ما يحضرك من القرآن اللي تحفظه الإنسان اقرأ وامسح به نفسك الإنسان. الشاهد يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثنا عقيل بن خالد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه مد يديه هكذا وتفل فيهما نفث فيهما من ريق عليه الصلاة والسلام هوى بغير ماء, هوى نفث هوى بغير ماء فينفث فيهما عليه الصلاة والسلام ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما رأسه ثم يدلي به بوجهه ثم صدره ثم أكتافه ثم ما يستطيع أن تصل يديه إليه يمسح بهما. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يفعل ذلك 3 مرات, وكان لما ثقل عليه الصلاة والسلام ثقل بالمرض ولم يستطع أن يفعل شيء. تقول عائشة كنت أمد يديه وأنفث بهما ثم أمسح بهما ما كان يمسح علشان بركة يديه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. باب من قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق الرجل عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول مرة وأحيانا لا يقولها. قال وحدثنا موسى بن حزام قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا وهو بمعناه وهذا أصح. قال أبو عيسى وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة, وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث, وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه, وقد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعبد الرحمن هو أخو فروة بن نوفل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من الدعوات حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي يقال له الهمداني ويقال له السبيعي قال حدثنا الرجل هو عبد الرحمن ولد أبي نوفل قال عن فروة بن نوفل قال حدثنا هنا قال عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام, والصحيح أن الذي أتى النبي أبوه نوفل أبو فروة, لأنه فروة التي النبي الذي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام هو نوفل أبو فروة وأبو عبد الرحمن. قال إني أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي فقال قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه الآية الأخيرة من قل يا أيها نسخت بآية السيف, الآية الأخيرة لكم دينكم ولي دين نسخت بآية السيف, ما فيه لكم دينكم ولي دين, لابد إسلام وإلا جزية ولا السيف, لابد من هذا بعدما نزلت آية السيف ما فيه لكم دينكم ولي دين. نعم. بعض الناس إلى الآن يحتاج بها, يقول يا أخي أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا, يا أخي خف ربك يا أخي افعل كذا لكم دينكم ولي دين, المنسوخة هذه منسوخة بآية السيف, أما أن تهتدي وتصير على الدين وإلا فهي منسوخة بآية السيف. لا. نعم. قال شعبة قال شعبة أحيانا يقول مرة وأحيانا لا يقول مرة. يقول شعبة من الحجاج رحمه الله أحيانا يقول مرة نوفل يقول مرة تقول يقول والله واحد مرة وحين يقول ثلاث مرات لأنها تعدل القرآن وإذا قرأت ثلاث مرات كأنك قرأت أحيانا القرآن. لا يقول وأحيانا لا يقول مرة أحيانا يقول كلها مرة وأحيانا لا يقولها. قال وحدثنا موسى بن حزام قال حدثنا في سند آخر قال حدثنا موسى بن حزام قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق جده قال حدثنا فروة بن نوفل عن أبيه نوفل قال أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال علمني يا رسول الله شيئا إذا أردت أن أنام فقال اقرأ قل هو الله أحد. قال أبو عيسى وهذا أصح. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا الحديث السند الأخير أصح من الأول. قال رحمه الله حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السيدة وبتبارك. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان وغير واحد هذا الحديث الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو. وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال قلت له سمعته من جابر قال لم أسمعه من جابر إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان. وروى شبابه عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر إنه حديث ليث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هشام بن يونس قال حدثنا المحاربي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن أبي سليم قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السيدة وبتبارك. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السيدة يعني حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون يعني السجدة التي فيها السجدة هي حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته فتسمى السجدة وتسمى حاميم وتسمى تنزيل. نعم. ويقرأ بتبارك الذي بيده الملك يقرأ بهذه السورة ويقرأ بتبارك الذي بيده الملك يقرأ بهما حين يطقع حلى فراشه. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان وغير واحد. يقول أبو عيسى هكذا روى سفيان وغير واحد. نعم. الليث بن أبي سليم. نعم. عن أبي الزبير عن جابر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ. نعم. وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال قلت له سمعته من جابر قال لم أسمعه من جابر. وروى زهير بن الحسن عن محمد بن مسلم بن تدرس يقول سألته هل قال جابر هذا الحديث قال لا لا أدري أو قال لم أسأله. إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان يعني ما سمعه من جابر إنما سمعه من صفوان أو ابن أبي صفوان. الحديث مضطرب يصبح عندنا مضطرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. قال محمد بن إسماعيل قال أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زياد وسمع من عائشة ومنه حماد بن زيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو لبابة وسماه مروان قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ تنزيل ويقرأ سبحان الذي أسرى انظر تنزيل طويلة وسبحان الذي أسرى بعبده طويلة وش الزمر اقرأها سبحان الله كان يقرأ تنزيل وكان يقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى آخره يعني معنى الحديثين الذي وردت الأول والأخير أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخالف بين الأدعية فليلة يدعو بهذا وليلة يدعو بهذا وليلة يدعو يقرأ القرآن بهذا وليلة يقرأ القرآن بهذا يعني ما يستمر على حياة واحدة ما يستمر على حالة واحدة فالمسلم يتخير لأن تنويع العبادات من أفضل الأعمال تنويع العبادات الإنسان سواء في الصلوات سواء في القراءة سواء في الأدعية سواء عند النوم تنويع العبادات نوع العبادة أفضل تنويع العبادات أفضل عند رب العالمين تعالى وتقدس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوع العبادات أحيانا يقرأ حاميم السجدة ومعها سورة تبارك وأحيانا يقرأ تنزيل الزمر ومعها بني إسرائيل، وأحيانا يقرأ غيرهما، وأحيانا كما قال تعالى يقرأ كذا، وأحيانا يقرأ كذا، وأحيانا يذكر ذكر، ما يقرأ قرآن، أحيانا يذكر ذكر كما ورد إذا اضطجع على فراشه قال قني عذابك يوم تبعث عبادك، ولا يقول وضعت جنبي. المهم تنوع العبادات من أفضل الأعمال عند رب العالمين. فالمسلم ينوع العبادات، إذا أوى إلى فراشه أو مثلا يمشي أو صليت الإنسان تصلي كذا ثم تصلي كذا ثم تنوع العبادات، وتقرأ في قراءتك السورة الفلانية اليوم، وتقرأ السورة الفلانية في اليوم الثاني، وتقرأ السورة الثالثة في اليوم الثالث إلى آخره. فتنويع العبادات من أفضل الأعمال. هذا هو وجه الجمع بين ما اختلفت فيه الصحابة رضي الله عنهم، وأوردوا لنا أحاديث وأوردوا سور يقرأها الرسول. فقراءة الرسول تنويع عبادات لا شك في هذا. قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل أبو لبابة سمع من عائشة وسمع منه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا سأل شيخه البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل فقال أبو لبابة سمع من عائشة وحماد بن زيد بن درهم سمع من أبو لبابة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد بقية بن الوليد قال حدثنا بجير بن سعد بجير بن سعد ولا بحير الظاهر بجير بجير بن سعد قال حدثنا خالد بن معدان خالد بن معدان قال حدثنا عبد الله بن أبي بلال عبد الله بن أبي بلال قال حدثنا العرباض بن ساري العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات يعني ما افتتحت بسبح الحديد والصف والحشر والجمعة والتغابن كان يقرأ بهما المسبحات يعني اللي افتتحت أولها بسبح يسبح أو سبح الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن يجي ست أو سبع آيات سور التي افتتحت بسبح سبح لله ما في السماوات إلى آخره. فكان لا ينام حتى يقرأ المسبحات يعني يسبح ربه بهن تعالى وتقدس. فالرسول كان ينوع العبادات فيقرأ المسبحات ليلة كما مضى ويقرأ هذه ليلة ويقرأ هذه كما مضى نعم. ويقول فيها آية خير من ألف آية ويقول فيها آية خير من ألف آية يمكن هو الذي خلق السال في آخر الحشر هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. الآيات اللي في آخر الحشر لأنه جاء حديث في الثنى عليها وأن الإنسان يقرأها وإذا قرأها أمن من النفاق نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي العلاء بن الشقيق الرجل من بني حنظلة قال صحبت شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فقال ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول. قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا فلا يقرب شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. والجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من الأدعية قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الجريري سعيد قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال عن رجل من بني حنظلة قال حدثنا قال صحبت شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه فقال شداد للرجل الذي رافقه ألا أعلمك كلمات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا إياها نعم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا قلبا سليما وقلبا سليما ولسانا صادقا. نعم. وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك مما تعلم إنك تعلم ولا أعلم إنك علام الغيوب. نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مسلم يأخذ من جعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وقال الله به ملكا فلا يقرأ شيء. ثم قال شداد لصاحبه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يأتي فراشه فيقرأ سورة من القرآن في فراشه إلا وكل الله به ملكا يذود عنه الشرور. هذا الملك زيادة على الملائكة ولا الرب العالمين تعالى وتقدس يقول له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فنحن محفوظين في النوم محفوظ الإنسان لأنك الإنسان كلك خروج جسدك كله خروج تدخل الحشرات مع أنفك ومع عينك ومع دبرك ومع كل مكان كلك فتوحات الإنسان كلك مفتوح. لكن ربك يرسل ملائكة جعل عليك ملائكة تحفظك ملائك معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لكن إذا قرأت سورة الإنسان ازددت ملكا آخر يحفظك من كل شيء ومما جاء زيادة على هذه الحشرات. فالشاهد أن الملك زيادة على الملائكة الذي هم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملك هذا زائد هو يحفظك أيضا من الشرور الأخرى. نعم. حتى يهب من النوم حتى يستيقظ. يعني الملك هذا يحرسه من الشرور حتى يستيقظ. هذا منة من رب العالمين موجود ولا ابن آدم ضعيف مسكين إذا نام جثة هامدة والله لا يدري عما يدور حوله. لكن ربنا له معقبات ملائكة يحفظون الآدميين من أمر الله. وهذا الملك إذا قرأت سورة جاءك ملك زائد يحفظك أيضا مما يدور حولك. نقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث إنما نعرفه من هذا الوجه يعني من هذا الطريق. وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله. وأبو العلاء بن الشخير اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة حافظ. نعم. باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام. قال رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال شكت إلي فاطمة مجل يديها من الطحين فقلت لو أتيت أباك فسألته خادما فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما مضجعكما تقولان 33 34 من تحميد وتسبيح وتكبير. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من حديث ابن عون وقد روي هذا الحديث من غير وجه علي. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو مجلا بيديها فأمرها بالتسبيح والتكبير والتحميد. نقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التسبيح والتهليل والتكبير عند النوم وأن الإنسان يستيقظ نشيطا ويقضي حاجاته نشيطا ويفعل كل شيء نشيطا. أما إذا أهمل هذا التسبيح والتهليل عند النوم فيستيقظ كسلان ولا يقضي حاجاته كلها لا يقضيها لأنه يصبح كسلان تعبان يحب بس أنه يرمي رأسه بالنوم إلى آخره. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابن سيرين محمد قال حدثنا عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي علي أنه رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها الزهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهرة قد مجلت يدها مجلت يعني طلع فيها حبوب المجل هو الحبوب الدمامل تطلع من يدها لأن العود عود الرحى اللي تطحن به البر والشعير حتى يصير دقيقا يؤذي المرأة العود هذا يؤذي الأرض من كثرة دوران الرحى ومن كثرة ما تمسكه يؤذيها حتى يطلع دمامل في راحتها في الراحة يطلع حبوب تسمى المجل. المجل هي الحبوب في البدن يقول بدنه فيها مجل يعني الحبوب دمامل. فقال علي رضي الله تعالى عنه أنت يديك الآن كلها حبوب ما حتى توضعين من الحبوب روح اسألي أباكي أن يعطيك خادما. فلما جاءت فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها إلى بيت الرسول وجدت عائشة ولم تجد الرسول. هذه القصة التي أخبر الترمذي فيها أن فاطمة أتت إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تجده. لما لم تجده رجعت إلى بيتها. فلما رجعت إلى بيتها جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عائشة فأخبرته أن فاطمة أتت ورجعت. قال ما قالت شيء قالت ما قالت شيء. جاءهم في النوم في الليل جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل وقد أخذ مضجعهما الاثنين متلاصقين أخذ مضجعهما فجلس بين رجلي هذا ورجلي هذا رجلي علي هنا ورجلي فاطمة وهو جلس في الوسط أرادوا أن يقول لا على خلكم على حالكم على حالكما أنت أتيت يا فاطمة ماذا تريدين قالت يا أبتي هذا يدي فيها مجل دمامل وأنا أطحن الرحى ولا أستطيع وسمعت أنه أتاك خدم وأريد خادمة تخدمني قال لو علمكما كلمات إذا قلتهما لا يضرك شيء مرة واحدة وتسبحين نشيطة وكل شيء تحسين بيد يذهب قالت نعم فقال تسبحون الله 33 وتكبرون الله 33 وتهللونه 33 أو قال التكبير 34 وأحيانا يقول كلها 33 ثم تقول لا إله إلا الله تمام 100 فإذا قلتم ذلك عند مضجعك من النوم أعطاك الله ما تريدين إذا قلت ذلك نعم تقولان ذلك عند النوم إذا طاقت من النوم تقول فاطمة رضي الله تعالى عنها فحفظت التهليلات وصرت أقولهما في الليل والله إن الرحى تدور وأنا ما أدري يدي ما في أخلاف تعافت وخضبتها بالحنة وتعافت الدمامل وراحت الدمامل طلع جلد جديد أحمر والرحى أشوفها تدور وأنا ما أدري من يدورها تقول استمريت على هذا التسبيحات 33 والتهليلات 33 والتكبيرات أحيانا 34 وأحيانا 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا الدعاء يقوله الإنسان عند بعد الصلاة ورد أن الرسول أمر أصحابه أن يقوله الإنسان بعد الصلاة بعد كل فريضة تقول هذا الدعاء الإنسان إلا المغرب والعشاء فإنه يزيد بعشر يزيد المغرب والفجر يزيد المغرب والفجر بعشر تكبيرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار 7 مرات ثم تقول التهليلات والتكبيرات والتسبيحات بعد كل فريضة حتى في الفجر وحتى فيه إلا أن الفجر والمغرب يزيدان 10 تهليلات و7 تسبيحات 7 أجرني من النار اللهم أجرني من النار ثم تقول التهليلات والتسبيحات ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا استمريت على هذا التهليلات والتسبيحات عند النوم فأبشر بكل خير فإنك تصير نشيط تقضي حاجاتك نشيط ونفسك مرتاحة وكل شيء عندك أمامك مفعول خالص عندك أما إذا لم تقل شيء ونمت ولم تقل شيء فإنك تستيقظ كسلان تعبان لا تريد أن ترفع رأسك من الأرض هذا الفرق بين ما تهلله الإنسان الشاهد أن عائشة أن فاطمة رضي الله تعالى وارضاها تقول لما استمريت على هذه التهليلات الذي أرشدني والدي إليهما والله إني أرى الرحى تدور يدي في عليها على العود لكن الرحى تدور بنفسها وتعافت يديها كلها من الحنة وصارت طلع جلد أحمر تقول وتعافت قال خير لك من خادم يعني لو جاء خادم وطحنت ساعة أو ساعتين أو يوم تتعب الخادم لازم ترجعين تطحنين أنت لكن أفضل هذا استديمي عليه فيك عن 10 خوادم ما هو خادم واحد عليه الصلاة والسلام ما أحسن إرشادنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في البخاري ومسلم وعند الترمذي أنه غريب نعم قال ثم حول السند ثم حول الترمذي السند فقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا محمد عن محمد بن سيرين عن علي رضي الله تعالى عنه عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه بمثل الحديث الأول وبمثل القصة الأولى التي أرشد الرسول ابنته وأرشد علي أيضا يقول علي والله ما هزمت منذ قلت هذا الكلام إني ما هزمت في حرب ولا هزمت في شيء وإني كلما أويت إلى فراش وقلتها أقوم نشيطا نشيط كل حاجة تقضى أمامي نعم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.